بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة في كتاب الله تعالى هي من المفصل نقف معها اليوم، نأخذ من معانيها وفوائدها ونستعيد من الشرور الواردة فيها ونعلم السبيل إلى التخلص منها بنص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سورة الفلق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة مع سورة الناس التي تليها سورة لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، هكذا عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الدارمي من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، يعني المعوذتين. وفي حديث عقبة بن عامر هذا في الصحيح، في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن أو لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند أبي داود والنسائي من حديث عقبة أيضا رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومن حديث عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، أي بنا جماعة، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. كان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم نفث، والنفث هو النفخ مع ريق خفيف، هو النفخ مع ريق خفيف رذاذ. كان ينفث في كفيه إذا أوى إلى الفراش ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، يمسح بهما وجهه وما أقبل أو ما بلغت يداه، يمد يده هكذا على جسده كل ما تبلغ يداه، لأن اليد ما بتوصلش لكل الجسد، فما بلغت يدك من الجسد تمسح بهما على جسدك. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم ضعف حتى لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحرك يده هذه الحركة ليمسح بها جسده، كانت تفعل ذلك به عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم، وهذا كما سمعتم الآن إخواني بيقول هو الله أحد والمعوذتين، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يده. يعني هي تمسك يده صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده جسد نفسه صلى الله عليه وسلم. المقصود يا أخوان أن هذه السورة فيها كنوز، فيها ذخائر، فيها أسلحة قوية في مواجهة الشرور، شرور الحياة ومصاعبها وشدائدها، في مواجهة الكائدين والكافرين والحاسدين والماكرين والسحرة والمشعوذين. يعني ذلك هذه الأخطار الكبيرة تؤثر في مسيرة الحياة، تنعكس على الإنسان فردا وبالتالي تنعكس على الجماعة وعلى الأمة. فجعل لنا هذا الحصن الحصين بهذه السور، بهذه المعوذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي هاتين السورتين عناية خاصة، فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. إذا كان متعود صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ من الجن ومن عين الإنسان بدعائه هو وبكلمات من عنده، حتى نزلت هاتان السورتان فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما سواهما وأخذ بهما. هذه السورة، سورة الفلق، وما بعدها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعا للعياذ بكنفه سبحانه واللياذ بحماه من كل مخوف خاف وظهر، من كل مجهول ومعلوم على وجه الإجمال من شر ما خلق، وعلى وجه التفصيل فصل أشياء وذكرت بعينها في السورة. وكأن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم حماه ويبسط لهم كنفه ويقول لهم أن هذا هو الحما الذي تطمئنون فيه، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بضعفنا وهو العليم بأعدائنا وهو المحيط بالمخاوف من حولنا. فنلاحظ إخواني أن هذه السورة جاءت كقارب النجاة المنقذ للناس من جملة الشرور المحيطة بهم، وخاصة في هذا الزمان انتشرت وسائل التخريب والقتل وفنون الجريمة وصارت بصورة أبشع وأكثر من ذي قبل، فنحن أحوج الناس إلى هذه المعوذات، نحن أحوج الناس إلى هذه المعوذات. أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق. السؤال، لو أننا أردنا أن نتعوذ بهذه السورة هل نقول أعوذ برب الفلق ولا أقول قل أعوذ برب الفلق؟ فاهمين السؤال؟ يعني لما نعوذ قل أعوذ برب الفلق، فأنت لما تريد أن تتعوذ هل تقول أعوذ برب الفلق أم تقول قل أعوذ برب الفلق؟ لا، تقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لأن يعني الحديث في صحيح البخاري من طريق أبي ذر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش واضح الحديث. ثاني الحديث يقول سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود هكذا يقول ذر يقول كذا وكذا، يعني يقول قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، يقول قل. فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، يعني قال الرسول لمن؟ لأبي، قال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لي قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق، قيل لي قل أعوذ برب الناس فقلت قل أعوذ برب الناس. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنه قال كما قيل له، فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام النبي ابتداء وكلام الخرف اللي قال به المعتزلة والجهمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا ما قيل لي ما قيل له، قال صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، هكذا نزلت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فقلت كما أنزلت. رغم أننا مسألتكم دلوقتي نقول قل أعوذ برب الفلق، قلنا أعوذ برب الفلق، لو أعملنا العقل فنقول أعوذ برب الفلق، ولكن هكذا قيل فقلت، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مدخل للعقل في ذلك، إنما هو الاتباع المحض الذي يحصل به الأجر. قل أعوذ برب الفلق، طبعا مجرد إنك تقول هذه الآية معتقدا مؤمنا بها فهذا إقرار منك بعجزك، هذا إقرار بعجز الإنسان عن دفع هذه الشرور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فدفعه خوفه من الأشياء وخشيته من الأخطار إلى التعوذ بالله سبحانه وتعالى. كان قبل الإسلام كانوا يتعوذون بالجن، يتعوذون بالسحر، يتعوذون بالأصنام، يتعوذون بالأنداد والشركاء، لأنهم يرون الضعف، لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الشرور وحده، فهو غير قادر على دفع هذه الشرور، لا السحرة ولا الحساد ولا نحو ذلك من الشرور المختلفة من الدواب والهوام وغيرها، فيحتاج إلى ركن ركين وحصن حصين يلجأ إليه. فكان قبل الإسلام يلجأ إلى السحر، يلجأ إلى الكهنة، يلجأ إلى العرافين، يحتاج يرى ضرورة إلى أن يجبر هذا الضعف الذي عنده الذي لا يستطيع به أو لا يستطيع دفع الشرور وهو متعلق به، هذا الضعف طول ما هو فيه مش قادر يدفع الشرور دي عن نفسه، فكان بيلجأ إلى العرافين والسحر والكهنة ونحو ذلك. فلما جاء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. طب أنت بتستعيذ حتى من شر هذه الذباب، الذباب لا تستطيع خلقها ولا تستطيع لو سلبت منك شيئا أن ترده وأن تأخذ منه، ولا يستطيع الجن والإنس لو اجتمعوا مهما تقدم العلم يقدرش يعمل الموضوع ده، ما يقدرش يرد ما استلبته الذبابة منه. فهذا يبين أن كل ما لجأ إليه سوى الله عاجز، فشاءت هذه الحقيقة وهي الاستعاذة برب الفلق، أن يعلن على الملأ أيها الناس أيها الكفار أيها المشركون يا ضعاف الإيمان، إذا كنتم تتوكلون وتتعوذون بكهنة وسحرة وشعوذة ونحو ذلك من الجن وغيرهم فنحن نلجأ إلى رب الفلق. قل لهؤلاء جميعا أنا ألجأ، أنا أستعير، أنا أركن، أنا أتوكل، أنا أرجع إلى رب الفلق. هذا معنى قل في هذه الآية، يعني قل لهؤلاء جميعا إنك ليك مسلك آخر، إن مسلكهم ضعيف ولا يستطيع هؤلاء دفع المضار عنهم ولا أن يردوا ما سلبته ذبابه، ولكن مسلكي أنا ومذهبي وتوكلي واعتمادي ولجوئي واستعاذتي ليست إلا برب الفلق. هذا معنى قل، يعني قل لهؤلاء أعوذ، ومعنى أعوذ من الاستعاذة، عاذ يعوذ عوذا وعياذا بمعنى ألجأ وأعتصم، فأعوذ يعني ألجأ وأعتصم وأستجير، ها؟ وهذا يقال عوذت فلانا بالله وأسمائه وبالمعوذتين، ها؟ إذا قلت أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر وكل داء وحاسد وعين، معنى أنك عوذت يعني لجأت واستعنت واعتصمت بالله وأسمائه وصفاته، واضح؟ قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. ما معنى الفلق؟ اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في معنى الفلق، ولكن الأمر فيه هين والاختلاف فيه سائغ، والاختلاف فيه ليس باختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، فهي صور لأنواع ذلك الفلق. فالفلق كما سيأتي في كلام ابن القيم سيتضح منه أن كل اللي فسر به المفسرون كله يمكن أن يجمع ويكون كلها أقوال صحيحة. فقيل الفلق هو الصبح، فرب الفلق يعني رب الصبح. وقيل الفلق أي الخلق، رب الفلق يعني رب الخلق. وقيل الفلق نطمأن من الأرض، وقيل الجبال، وقيل الصخور. قال ابن جرير الطبري والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح، وهذا هو اختيار الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. طبعا كلام ابن القيم رحمه الله أوسع وأشمل، يقول واعلم أن الخلق كله فلق. يبقى كأنه عايز يرجح تفسير اللي قال الخلق، وأي حد يفسر الفلق ببعض هذه المعاني فسرها بأحد من الخلق، يعني ببعض الخلق. قال واعلم أن الخلق كله فلق، وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول، كقبض، وسلب بمعنى مقبوض ومسلوب. والله عز وجل كما قال في كتابه فالق الإصباح، وقال فالق الحب والنوى، وفالق الأرض عن النبات، وفالق الجبال عن العيون، وفالق السحاب عن المطر، انفلق السحاب وينزل المطر، انفلق الجبال وتخرج العيون، انفلق الأرض ويخرج النبات، وفالق الأرحام عن الأجنة، وفالق الظلام عن الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا. واضح إخواني؟ فعايز يقول إن اللي فسر بمعنى الخلق أشمل، لأن كل الخلق إنما هو قد فلق من شيء، قد خرج من بين شيء. فالعيون اللي قالوا الفلق يعني الجبال، لأن العيون بتشق هذه الصخور تخرج منها المياه. اللي قالوا الفلق يعني النبات، نعم بيفلق الأرض وتنشق الأرض ويخرج النبات. واللي قالوا الفلق يعني الإصباح، نعم بينفلق الليل ويخرج النهار ويبدأ بالخيط الصغير ويبدأ يتسع وهكذا. والأجنة وتتفتق وتنفلق عن أو من الأرحام وهكذا. فعايز يقول أن الخلق كله فلق. أعوذ برب الفلق يعني برب هذا الخلق الذي فلق، سواء من جبل أو من أرض أو من رحم أو نحو ذلك. قل أعوذ برب الفلق. وكما أن في خلقه فلقا وفرقا، الاثنين بنفس المعنى، تمام، فلقا وفرقا، فكذلك أمره كله فرقان، يفرق بين الحق والباطل، فيفرق ظلام الباطل بالحق. باللفظ الآخر فيفلق ظلام الباطل بالحق، يقال يفرق أو يفلق، كما يفلق ظلام الليل بالإصباح. ولهذا سمي كتابه الفرقان ونصره فرقانا، لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقا. طبعا الجماعة هيناموا، أنا عارف إن الجماعة عايزين شوية قصص كده وأمثلة في النص، الكلام العلمي ده ما بيحبوشهم، لكن لازم نعود أنفسنا يا أخوانا على تلقي العلم وسماع أقوال العلماء والاستفادة منها، هو دي الأصول اللي هتبقى في القلب. قل أعوذ برب الفلق. إذن فهمنا من هذا الكلام، من كلام ابن القيم، إن المفسرين اللي قالوا الفلق بمعنى الصبح لقوله تعالى فالق الإصباح، أو بمعنى الإنبات فالق الحب والنوى، أو بمعنى الجبال إن فالق الجبال على العيون، كل هذه التفسير تدور حول نفس الإيه؟ المعنى، فهو الخلق ويشمل الخلق ذلك كله. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. والاستعاذة هنا يا إخواني في هاتين السورتين، لأن الشرور أنواع، لأن الشرور أنواع، ليست كل الشرور سواء. فهذه السورة بدأ الله سبحانه وتعالى علم الاستعاذة بالشرور جملة عامة. قل أعوذ برب الفلق من إيه؟ من شر ما خلق، الشر العام، البارز منه والخفي، البارز منه والخفي. وأنواع الشرور المستعاذ منها في سورة الفلق وسورة الناس لا تخلو من قسمين، لا تخلو من قسمين، وهي الشرور التي تصيب الإنسان على وجه الإجمال. أي شر يحصل الإنسان مش هيخرج من القسمين دول. إما انتبه انتبه حتى تعلم الشرور اللي هتصيبك لتتجنبها، إما ذنوب وقعت منك تعاقب عليها، هذه أول الشرور اللي هتأتي لك، ذنب وهذا شر، والعقوبة اللي هتأتي لهذا الذنب أو من جراء هذا الذنب بيقع عليك عقوبة، ها سببها ليه؟ الذنب. أول شر يتعلق بك ويلحق بك سببه أنت، الذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجبات الذنوب، لأن الذنوب بتوجب عقوبة، بتوجب ضرر هيلحق بك، بتوجب حرمان من خير كان سيأتيك، هذه كلها شرور. وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. تاني يا إخوان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعظم شر بيلحق بنا يا إخوانا هو الشرور اللي بتأتي من جراء أنفسنا. إحنا أكثر ناس بنضر أنفسنا، إحنا أكثر ناس بنقصد أنفسنا بالشر، وهذا عن طريق الذنوب. فالذنوب شرور في نفسها، لأن العبد يعاقب عليها في الآخر، لا ده يعاقب عليها في الدنيا، عقوبة في الدنيا، فتجد يلحق بك ضرر أو عقوبة أو شر، وسببه هو الذنب الأول الصادر منك. ولهذا يقول ابن القيم وهو أعظم الشرين وأدومهما، وأدومهما لأنك متصل ذنبك ودائم ذنبك، فدائم العقوبة ودائم الشر، عكس الشر الخارجي اللي هو النوع الثاني، شر واقع به من غيره، شر أولاد من نفسك، الشر اللي واقع من الغير سواء مكلف أو غير مكلف، وسواء المكلف ده نظيرك اللي هو الإنسان أو ليس نظيرك أو ليس نظيرك كالجني، سواء بقى كان من مكلف كالإنس والجن أو غير مكلف كالدواب والحشرات والحيوانات المفترسة ونحو ذلك، وسواء المكلف إنس أو جن هو اللي هينزل بك هذه الأشياء، لكن دي مجملها نسميها شر واقع من إيه؟ من الغير. يبقى الشرور نوعان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر واقع بسبب نفسك وشر واقع بسبب غيرك. شر واقع بسبب نفسك الذي هو الذنوب وموجبات هذا الذنب من العقوب، شر واقع بسبب الغير، الغير دوت إما إنه مكلف كالإنس والجن، وإما أنه غير مكلف كالهوام وذوات الحمى وغيرها من دواب الأرض وحيواناتها. فهاتان الصورتان تضمنت الاستعاذة من هذه الشرور كلها، وهذا الشر المستعاذ منه نوعان. يبقى الشرور هتقع إما منك وإما من غير. طيب إيه نوع الشر اللي هيقع؟ ده سببه، يا أنت سببه يا غيرك سببه. طب هيقع أي نوع من أنواع الشرور؟ قال ابن القيم رحمه الله الشرور أحدهما موجود يطلب رفعه، شر فعلا حصل لك، مصيبة فعلا وقعت ومطلوب رفع هذا الشر، والثاني معدوم يطلب يطلب بقاؤه على العدم. يعني في شر وقع بك وشر لم يقع، الشر اللي وقع مطلوب أن يرفع، والشر الذي لم يقع مطلوب أن يبقى إيه؟ بعيدا عنك، أن يبقى على هذا العدم، يعني ما يلحقش بك، لا يوجد. طيب كما أن الخير نوعان، خير موجود وده مطلوب، ما ترد يا إخوان، مطلوب إيه في الخير الموجود؟ بقاؤه ودوامه. وخير معدوم مطلوب حصوله ووجوده، شيله ليه؟ إذن فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين. أي واحد هيدعي بأي دعاء مش هيخرج من الأربعة دول، لإما دفع شر واقع عليه، وإما الدعاء بعدم حصول شر بعيد عنه، وإما دوام خير حاصل له، وإما طلب خير لم يلحق به. مفيش أي دعاء مش هيشمل غير حاجة من الأربعة دي. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ده طلب إيه ده؟ دفع شر ولا جلب خير؟ دفع شر. شر موجود ولا شر بعيد؟ لا، ده شر خاص، دي ذنوب وقعت فعلا احنا واقعين فيها. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ثم قال وتوفنا مع الأبرار. ده طلب ايه؟ دوام هذا الخير، دوام ان احنا نبقى على الطاعة، دوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم الله عليه. فهذان قسمان. ثم قال تعالى ربنا، خلي بالك، وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ده طلب خير ايه؟ لسه في المستقبل، مجاش، خير معدوم واحنا بنطلبه. آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ده طلب ايه؟ ألا يوقع هذا الشر. يبقى اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ده رفع الشر الموجود. توفنا مع الأبرار، بقاء هذا الخير إلى أن نموت عليه. أدي بابين، واحد في الشر واحد في الخير. البابين التانيين إخواننا اللي هو الخوف من الشر البعيد أن يلحق بك، فقلت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ده طلب خير مش موجود أن يأتي لك. ولا تخزنا يوم القيامة، طلب أن يبقى الشر البعيد أن يبقى بعيدا عنك. فهذا طلب ألا يوقع بهم الشر المعدوم. فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام، مرتبة أحسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا، اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، ثم أتبع بالنوعين اللذين في الآخرة، وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألا يخزيهم يوم القيامة. واضح إخواني؟ فهاتان الصورتان الفلق والناس أيضا لو شفت الشرور اللي بتستعيذ منها، يا شرور حاصلة يا شرور تخاف منها، يا خير موجود وعايزه يدوم، يا خير بعيد وعايزه أن يأتي أو تريده أن يأتي إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذا عام لكل شر في الدنيا والآخرة، شر الإنس وشر الجن وشر السباع وشر الهوام وشر النار وشر الذنوب وشر الهوى وشر النفس وشر العمل. واضح إخواننا؟ فهذا تعميم لكل ما خلق من الشرور، سواء حاصلة منك أنت أو جاءت من غيرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أشياء كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أشياء كثيرة، منها ما روته عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة. خلي بالك، نحن نقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ده شر عام كل أنواع الشرور. النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض أنواع الشرور بالذكر، فقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ووعد فأخلف. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. دي بعض أنواع ما الشرور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول من نزل منزلا، يعني نزل في أي مكان، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه، حتى يرتحل منه. فالاستعاذة بكلمات الله التامات حين تنزل أي مكان يجيرك ويعصمك من كل شر في هذا المكان حتى ترتحل عنه. فأي مكان تنزل به وتخشى شيئا فيه فعليك بالمعوذات بكلمات الله التامات. وفي سنن أبي داود الحديث يقني في صحيح مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. هذا الحديث في صحيح مسلم. ورد بعد ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره وإن كان فيها ضعف، ولكن هذا الحديث بإجماله يدخل فيه التفاصيل الواردة في دعاء الوارد في سنن أبي داود. يعني اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ صلوات ربي وسلامه عليه قال: وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب. كل هذا يدخل أنه إذا نزل منزلا فاستعاذ بكلمات الله التامات، وإن كان هذه الأحاديث فيها ضعف، هذه الأحاديث فيها ضعف، ومنها حديث أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذان الحديثان فيهما ضعف، ولكن يدخلان في جملة الاستعاذة العامة، سواء في الآية من شر ما خلق، وهذا كله من شر ما خلق سبحانه، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وكان الأنبياء عليهم السلام، سنة الاستعاذة دية واللجوء إلى الله والاعتصام به، ده من هدي الأنبياء جميعا، هذا ما سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا وارد عن سائر الأنبياء والرسل. فإبراهيم عليه السلام يطلب من ربه أن يبعده وأبناءه من شر عبادة الأصنام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام يلتجئ إلى الله من شر مكر النساء اللواتي أردنا به الكيد والوقوع فيما يسخط الخالق سبحانه وتعالى، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. باستعاذة بالله، ده لجوء إلى الله، ده اعتصام بالله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين يا إخواني إلى هذه العبادة المهجورة إلا لما تضيق بنا الأمور. مطلوب الاستعاذة في كل وقت وحين. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ذكر الصلوات وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء وقبل النوم. هذه الاستعاذة عبادة، هذه الاستعاذة عبادة. ومن ذلك أيضا استعاذة يعقوب لما حصل ليوسف وأخيه ما حصل، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظهما من الشرور، فقال: فالله خير حافظا. وموسى عليه السلام يستعيذ بالله فيقول: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. يبقى إذن الاستعاذة الأولى في هذه السورة من شر ما خلق، يعني من جملة الشرور عموما، من جملة الشرور عموما. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ده خصوص بعد عموم. عموم كل الشرور بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، لكن خص الله سبحانه وتعالى شرورا من الشرور بالذكر، وهذا يبين خطورة هذه الشرور وأهمية الحذر منها واللجوء فيها كسائر الشرور إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به. فقال سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب، فما هو الغاسق الذي يقب؟ الغاسق من الغسق، والغسق هي شدة الظلمة. الغسق شدة الظلمة. إذن الغاسق هو الليل، أو من يتحرك بالليل يسمى غاسق. فغسق فلان يعني سار بالليل، واضح إخوان؟ فالغاسق إما الليل نفسه، وإما إيه؟ من يسير ويتحرك في ظلمة الليل. ومن شر غاسق يعني الليل، أو الغاسق يعني الذي يتحرك في ظلمة الليل. إذا وقب أي دخل، الوقوب أو الوقب يعني الدخول. يقول ابن عباس: الغاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل. إذن الليل يا إخواني لما بيدخل، بيدخل معه غاسق أو مجموعة من الغواسق المتحركين بالليل في الخفاء. الليل في ذاته وبذاته مخوف، فضلا على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء اللي بيتحرك في الظلام، من وحش مفترس يهجم، من متلصص فاتك يقتحم، من عدو مخادع يتمكن، من حشرة سامة تزحف، من وساوس، خلي بالك، من وساوس تتحرك في النفوس، وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل. ولاحظ أنها قد توجد في النهار كل هذه الأشياء، ولكنها تكثر بالليل. حتى الهواجس والوساوس التي تأتي للواحد منا بتكون أعظم وأكثر في الليل. ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء، من شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام. كل دي أخوانا شرور تغسق، يعني تسير وتتحرك وتعظم فين؟ بالليل. خلاص. فمن كل ظاهر وخاف يدب ويثب، وفي الغاسق إذا وقب، شمول لكل هذه المعاني. تاني، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ده عموم، ومن شر غاسق إذا وقب. قلنا الغاسق هو الليل إذا وقب، إذا دخل الليل، إذا دخل. وقيل الغاسق أي المتحرك بالليل. إيه اللي تحرك؟ شيء معنوي ولا شيء مادي؟ اللي تحرك شياطين تتحرك بالليل وفي الظلمة أكثر من تحركها بالنهار، التحرك للصوص ومجرمين بالليل أكثر من تحركهم بالنهار، التحرك لوحوش ودواب تكون كامنة في جحورها بالنهار وتخرج بالليل، التحرك لغاسق من الزواحف تخرج في ظلمة الليل، التحرك لهواجس وساوس في النفس تتحرك مع الظلام، التحرك والغاسق لشهوة تثور في ظلمة الليل. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر غاسق إذا وقب. فيهبط الليل بظلامه ووساوسه، ويتحرك في جناحه الهوام، وينشط المجرمون، ويستولي المرض والهم على البعض، وتشتد الغرائز والشهوات في غيبة من الرقابة الاجتماعية، ويحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة وثقة حتى يتغلب عليه وعلى أخطاره، ولذا يستعيذ بالله من ذلك. ولاحظوا ان مع انتشار الرذيلة وانتشار الفحش في هذا الزمان، اصبح انتشار الناس كانتشار الشياطين بالليل اكثر من انتشارهم بالنهار. تجد انتشار الشباب على الحانات وفي المقاهي وفي الشوارع، حتى صار هذا للشباب رجالا ونساء. تحرك هذه الوساوس والهواجس والشهوات عظم بالليل، فتعاونوا مع الشياطين ومع الهوام ومع السباع ومع سائر ما غسق بالليل، فانتشرت تلك الشرور وعظمت، وكان الفساد فيها أعم وأشمل. فنحن نحتاج إلى استعاذة من شر غاسق إذا وقب، احنا فاهمين المعنى ومدركينه، حتى تكون الدعوة خالصة. دعوة لأبنائنا من شر غاسق إذا وقب، دعوة لأنفسنا من شر غاسق إذا وقب، دعوة لشبابنا من شر غاسق إذا وقب، دعوة لبناتنا من شر غاسق إذا وقب. انتشار الآن للقنوات الفضائية وانتشار الفواحش والرذيلة في ظلمة الليل، هذا كله أخواني يحتاج إلى استعادة، إلى اعتصام، إلى لجوء إلى الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يمشي في الليل وحده. والحديث في سنن الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل، يعني وحده. واضح أخوانا؟ لكن إذا اجتناب لشرور الظلام، لشرور الليل إذا وقب، لشرور كل غاسق إذا دخل الليل. وكان من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسافر المرء وحده بل مع ركب أقله ثلاثة. قال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله. وفي رواية: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. دي من الأمور احنا غافلين عنها. أبنائنا مع غروب الشمس منطلقين في الشوارع ومنطلقين على المقاهي ومنطلقين في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. ها يقول صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وفي حديث آخر: فإن الله يبث من خلقه ما يشاء، يعني ينشر في ذلك الوقت من خلقه ما يشاء. المقصود إشارة إلى انتشار ما هو ضار. فإحنا يا أخواننا مأمورين أمر إيجاب أو أمر استحباب، ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه، أن نكف الصبيان بل حتى المواشي إذا دخل الليل. فعايزين نتعلم هذا الهدي المهجور، هذا الهدي المهجور، وهو عند دخول الليل وغربة الشمس أو غروب الشمس بنبدأ نكف الصبيان، يبدأ أهل البيت يجتمعوا داخل البيت ويغلقوا عليهم أبوابهم. واضح قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أو قال: إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، تغفل عليهم الباب وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هدي مهجور حتى في بيوت الأفاضل، حتى في بيوت الأفاضل، رغم أن الحديث صحيح فيه وواضح وجلي، فضلا عن الآية: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. يقول ابن القيم رحمه الله: والليل هو محل الظلام، وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار، فإن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة وعلى أهل الظلمة. وروي أن سائلا سأل مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ اللي بيجي لك ده، اللي بتدعي أنه واحد، بيجي لك إمتى؟ فقال: في ظلماء حندس، يعني نكون في حتة سودة كح وبيجيني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار. فاستدل بهذا على نبوته، وأن الذي يأتيه ملك من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. لا يعني هذا أن الشياطين لا تأتي بالنهار، ولا يعني هذا أن الملائكة لا تأتي بالليل، ولكن أكثر انتشار الشياطين يكون بالليل. قال الكلام لا يزال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. كل ما القلب بيكون مظلم بالمعاصي كل ما بتعشش فيه الشياطين أكثر. يبقى الظلمة المادية أو الظلمة المعنوية، ظلمة ليل أو ظلمة ذنوب ومعاصي، الشياطين تلبس في المكان ده، هو ده المكان اللي بتحبه الشيطان، يحب الظلمات. فقال: فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن. واضح قلنا؟ عشان كده دايما نقرأ أن ربنا سبحانه وتعالى بيخرجنا من الايه؟ من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قبل أن ندخل في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن المفسرين أكثرهم وجلهم ها على أن الغاسق إذا وقب اللي هو الليل إذا دخل، أو كل متحرك بالليل. لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي، حديث عن عائشة قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. حديث بقى صريح وواضح، شو ليه؟ إن الغاسق إذا وقب هو ليه؟ هو القمر، هو القمر. رغم أن أكثر المفسرين بيذكروا الحديث ويقولوا الليل إذا وقب، الليل إذا دخل. ليه؟ مش ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيضربوا بالأحاديث عرض الحائط؟ طبعا مش ممكن يكون ده المعنى المقصود، ولا ممكن يكون العلماء خفي عليهم ما ظهر لنا لأول وهلة إن الحديث شرح واضح لمعنى غاسق إذا وقب. فهذا التفسير لا شك أنه حق، وهو أولى من كل تفسير، لأنه كلام من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يناقض التفسير الأول. دي نقطة لازم نفهمها دائما يا إخواننا في المسائل الخلافية. مش كل خلاف نقول إنه خلاف، ها؟ في خلاف بنسميه ها خلاف إيه؟ تضاد. مش ممكن يجتمع القول ده مع غيره من الأقوال. وفي خلاف اسمه خلاف تنوع. فهم معنى خلاف تضاد وخلاف تنوع ده من أعظم الأسباب لتأليف القلوب، لأن كثيرا ما يختلف الناس وهم على شيء واحد، مجرد اختلاف تنوع في التعبير وفي إيصال المفهوم أو المعنى ومقاصدهم ونواياهم، والشيء اللي بيشيروا إليه بعباراتهم شيء واحد. واضح إخواننا؟ ده نسميه خلاف إيه؟ تنوع. فمن كمال الفطنة والحكمة واتساع الأفق أن يفهم الإنسان المسائل اللي يمكن أن يجمع بينها لأنها خلاف تنوع. هذا التفسير حق، إن غاسق إذا وقف هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو القمر، ولا يناقض هذا التفسير الأول بل يوافقه ويشهد لصحته. يقول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون: فالقمر هو آية الليل، القمر هو آية الليل وسلطانه فيه، فهو أيضا غاسق إذا وقب. الآية اللي بتشير إلى الليل وبيظهر في الليل اللي هو ليه؟ القمر. فالقمر علامة وآية من آيات الليل، كما أن الليل غاسق إذا وقب. يبقى ده غاسق إذا وقب وده غاسق إذا وقب، فالليل والعلامة الدالة عليه غاسق إذا وقب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب، وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر. ولم ينفي صلى الله عليه وسلم عن الليل اسم الغاسق، ما قالش هو ده الغاسق وفقط القمر، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لم ينفي عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للقمر بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره، لكل غاسق غير ليه؟ غير القمر. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، سئل عنه فقال: ها ايه هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: هو مسجدي هذا، مسجد الرسول، مسجد النبوي. هل ينفي هذا أن يكون مسجد قباء مؤسسا على التقوى؟ ها؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هل ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا هو المسجد أسس على التقوى، أن غيره يكون مسجد أسس على التقوى؟ فمن إزاي؟ طيب، مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. هل ينفي هذا دخول غير هؤلاء في أهل بيت النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن إزاي أخواننا؟ فتخصيص بعض أفراد الشيء بالذكر لا يعني نفي سائر الإيه؟ سائر الأفراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق أو فيتصدق عليه. طب معنى كده ان فقط المسكين هو اللي ما بيطلبش، ولا ممكن مسكين ويطلب؟ لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا اللون وهذا النوع من الايه؟ من المساكين. اذا تخصيص بعض الاشياء لا يعني نفي سائر الايه؟ الافراد. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للقمر بالذكر وانه غاسق اذا وقب لا يعني نفي سائر كل غاسق اذا وقب. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند، طيب، واللي بيسرع الرجال ما يسمىش شديد؟ ها؟ فتخصيص هذا النوع اللي بيمسك نفسه عند الغضب بهذا الاسم لا يعني نفي الاسم عن الشديد الاصلي اللي احنا بنسميه. واضح اخواننا؟ اللي بيسرع الرجال لو قابل المشركين يسرعهم ويقول عليه شديد، ما نقولش انت غلطان ما اسمهش شديد، ده اللي اسمه شديد اللي بيملك نفسه عند الغضب، لا، يبقى ده مفهوم خاطئ. إذن يا إخواني، نظير هذه الأمثلة ما معنا اليوم أو في هذا المثال: ومن شر غاسق إذا وقب قول النبي وتفسير النبي بأن القمر لا ينفي أبدا أنه الليل، بل القمر هو آية وعلامة على الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وخصص ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب إحنا قليلا ما نستعيذ بالله منه، رغم أنه من أعظم الشرور وخصها الله بالذكر. واضح إخواننا؟ محتاجين إلى استعاذة ولجوء الله سبحانه وتعالى بأن يكفينا شر هذا الليل إذا دخل. الكلام ده ما ينفعش كلامه فقط، بل نكف الصبيان ونكف المواشي ونحرص أن تسكن حركاتنا مع دخول الليل. واضح إخواننا؟ لتبقى الحركة للشياطين والدواب وغيرهم، وتبقى حركتنا بالنهار، فيجعل الليل سكنا ويكون النهار لنا معاشا وحركة ودبا على الأرض وسعيا. هذا الكلام لا ينفي أنه ممكن يبقى فيه سعي بالليل، لكن نجعله على قدر الضرورة، نجعله شيء كالمضطر إليه. خلاص هذا سبيل، لابد أن أفعل هذا الشيء بالليل، وصار لكن يصير عادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هم بالليل ويسهرون ويبقون الليالي كلها، رغم أنهم مأمورين على وجه الإجمال. وفي تخصيص لهذا الكلام، في تخصيص لهذا الكلام بأحاديث، يبقوا مأمورين بهذا الأمر والأمر معرض عنه. أرجو أن تكون هذه سنة، نكون أول من يحييها ويداوم عليه، فأجر إحياء السنن عظيم كما تعلمون. قال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر، السواحر ساحرة بتنفث، وإحنا قلنا النفث اللي هو إيه؟ نفخ معاريق خفيف، ولكن ريقها خبيث، فتعقد العقد من الحبل ونحو، الكلام ده يعرفه السحرة، تعقد العقد وتنفث فيه من ريقها الخبيث. هذا لون من أشد ألوان وأنواع السحر، من أشد عقد العقد في نحو خيط أو منديل أو نحو هذا، وينفثن فيها، ها ده من أشد أنواع السحر. طيب اللي بيفعل هذا الكلام ساحرات ولا ساحرات وسحرة من الرجال؟ نساء فقط ولا نساء ورجال؟ ولهذا طب لماذا خص النساء النفاثات؟ ما قالش ليه النفاثون ويشمل الرجال ونساء؟ ها لما خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟ بعض العلماء وكثير منهم قال هذا خرج، خروج هذا اللفظ على السبب الواقع، لأن سبب نزول الآيات سورة الفلق والناس كانت لأجل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، وكان هذا السحر حصل من بنات للبيد بن الأعصم سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواننا؟ فخرج لفظ الآية على السبب الواقع وإن كان يشمل كل ذلك. إذا كأنها بتكون تذكرة لما تقرأ الآية لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء اليهود، فتذكرة بعداوة اليهود وتذكرة بسبيل من سبلهم في هذه العداوة اللي هو السحر واستعمالهم لذلك، كل ذلك يفكرنا به قوله ها النفاثات. شمعنا النفاثات؟ طب ما في نفاثون، ها لا ده تذكرة بهذا الحدث الذي ينبغي ألا ينسى، لبيان خطورة هذا العمل والسحر، وبيان هذا السبيل من سبل اليهود، وبيان وتذكرة لعداوة اليهود. لكن لفظ النفاثات ذكر بكل هذه المعاني. واضح إخوانا؟ الكلام ده للألفاظ القرآن بتقع في قلبه موقعا، لكن اللي بيقرأ ومش فارقة معاه خلاص مش هيتذكر كل هذه المعاني. ففهم هذه المعاني تذكرة بهذه أو بهذا السبب الذي خرج بسببه لفظ الآية، فيسموه خرج اللفظ على السبب الواقع. فكان السبب الواقع هو سحر بنات لبيد بن الأعصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب أبي عبيدة وغير من الصحابة. وبعض الناس قالوا لا مش ده الجواب الصحيح. إما إيه الجواب الصحيح؟ قالوا النفاثات هنا ليس المقصود الساحرات، المقصود هنا الأرواح والأنفس النفاثات، وليس المقصود هو النساء النفاثات. كل روح نفاثة، كل نفس نفاثة، ها نستعيذ بالله منها. فمش مقصود النفاثات يعني البنات النفاثات ولا النساء النفاثات، لا ده المقصود الأرواح. ها يبقى مش مقصود هنا المؤنث المعنوي ده المقصود المؤنث الايه اللفظي. فالروح نقول روح شريره ونقول نفس ايه شريره. فما بيقول نفاثات فالمقصود الارواح النفاثات او الانفس النفاثات. فهمتوا الرد الثاني للعلماء؟ يبقى الرد الاولاني لانه الارجاع الى السبب الواقع. الرد الثاني لتخصيص ذكر النفاثات ولم يقل النفاثون لان المقصود هنا مش نساء، ده المقصود هنا الارواح والانفس التي تنفث، لان تاثير السحر انما هو من جهه الانفس الخبيثه والارواح الشريره. فلهذا ذكرت النفاثات بلفظ الايه بلفظ التانيث ولم ترد بلفظ التنفيذ. ومن شر النفاثات في العقد. والسحر يا اخواني شن الاسلام عليه حربا ضروسا لا هوادة فيها. تقول الله سبحانه وتعالى في من يتعلمون السحر قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل ان السحر قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الايه الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني مذكور في السبع الموبقات السحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الكافرات الغافلات. واعتبر فقهاء الإسلام السحر إيه؟ كفرا، والآخرون مؤديا إلى الكفر. أقل من قال قال مؤدي الكفر، ولكن الصواب أن السحر إيه؟ كفر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبوا إلى وجوب قتل الساحر، إلى وجوب قتل الساحر، بل حرم الإسلام أصلا الذهاب إلى هؤلاء العرافين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ليس منا. نفي ها عن أن يكون ضمن هذه الأمة. فالحرمة يا إخواني ليست على الساحر وحده، بل تشمل كل من آمن بسحره أو شجعه أو صدقه أو أتاه وإن لم يصدقه. مجرد مجيئه إليه وإن لم يصدقه ذنب، بل ذنب عظيم، بتسقط معه الصلوات. فلبيات الكهنة والمشعوذين حتى لو لم يصدقهم ما تقبل منه صلاة 40 يوم بنص الحديث الصحيح، مجرد المجيء يا أخوان. وعشان كده ما ينبغي أبدا لأحد أنه مجرد يفتح الجريدة عشان يقرأ الأبراج، مجرد دخوله للقراءة بيتلوث بهذا العمل حتى لو لم يصدق. يبقى كأن الإسلام بيحمي المسلم من هذه الأمور، لأن هذه الأمور بتدخله في الشرك الواضح الصراحة. هذه الأمور فيها إبطال لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يقدر على تغيير الشيء إلا الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. المعاني دي كلها بتهدم بمجرد ذهابك إلى هذه الأماكن حتى ولو لم تصدق. وابتليت المجتمعات بهذه المفاسد العظيمة جدا، هذه المفاسد بتهدم صرح التوحيد، فينبغي الحذر والاستعاذة بالله منها. ومن شر النفاثات في العقد. والوقاية والعلاج من هذا السحر نريد أن نفصل، ولكن على وجه الإجمال هناك ما يتقى به السحر قبل وقوعه، وهناك علاج بعد وقوعه. قبل وقوع السحر ينبغي أن نجدد الإيمان في القلوب، وكلما أنست من نفسك ضعفا فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستمسك بشرعه، الالتزام بدين الله عز وجل والدخول في هذا الدين قراءة وفهما وعملا أعظم ما يجنبك هذه المفسدة. الأمر الثاني قضايا العقيدة والتوحيد، ينبغي أن نعلمها للأبناء، مسائل الضر والنفع وحصول ذلك أو عدمه، وأنه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. إصلاح البيوت وعمارتها بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، حتى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي النوافل في البيت، فأعظم لك أجرا أن تصلي النافلة في البيت لا في المسجد. هذا كله كالحصن أو كالتحصين للبيوت بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. وكذا نحصن أنفسنا وأولادنا وأهلينا بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وتلاوة القرآن. دي كلها أخوانا أساليب وقاية. من ذلك أيضا أكل 7 تمرات على الريق صباحا إذا أمكن. هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حديث في الصحيح. فهذا هدي، لو أكل 7 تمرات ها لا يضر في ذلك اليوم لا سم ولا سحر. فهذا من وسائل الوقاية. من أعظم وسائل المحافظة على الأذكار، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، كل هذه صالحة للاستشفاء قبل وقوع السحر وأيضا بعد وقوعه. أدوية إلهية، أدوية إلهية كما سماها ابن القيم رحمه الله. طبعا مش هحتاج أن أنا أذكر الأدعية دي، أقل رسالة زي الأخ نجيبها كده حصن المسلم أو غيرها، كتاب صحيح الأذكار الشيخ مصطفى أو غيره من الكتب الواردة في الأذكار وأصبحت كثيرة ومنتشرة، ولكن قليل من يعمل بها. أصبحت من أكثر الكتب توزيعا ومن أكثر المطويات توزيعا، ولكثرتها صار الناس خلاص هي موجودة. آه ما وصلتني، وصلتني وصلته خلاص وجيبه، لكنه لا يواظب عليها ولا يحافظ عليه. فالمطلوب المواظبة على ذلك والمداومة عليه. ها وتلاقوا فيها دائما من قال في كل صباح ومساء، أيضا في كل صباح ومساء كأنه شيء ينبغي فيه الديمومة والاستمرار. أما بعد وقوعه فمن ذلك استخراجه وإبطاله إذا علم طريق الاستخراجه وإبطاله. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل لما أخرجوه ووجدوه في بئر في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة. ولكن لا يكون هذا السبب إلى اللجوء إلى غير الله والاعتماد عليه أو الثقة فيه دون ربه سبحانه وتعالى. فإن تيسر ذلك السبب في ثقة يعلم منه أن يستطيع ذلك ويمكنه بالطرق المشروعة لا بالوسائل الشركية فعلى العين والرأس. وإلا فما عرفنا في تاريخ الإسلام أن أحد كان اسمه متخصص أن يخرج السحر ده منين، ما عرفنا هذا في تاريخ الإسلام. فمسألة التخصص في هذه المسائل هذا مما يحتاج إلى دليل. لكن هنرجع إلى أمر حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم يرد أو لم تستمر عليه أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ونبدأ إحنا نخرجه كأنه سنة من السنن، فهذا ليس بالهدي. فمن وسائل العلاج للسحر بعد وقوعه أيضا الرقية الشرعية. إذن الرقية الشرعية قبل الوقوع وبعد الوقوع، سواء بقراءة الفاتحة. وخلي بالكم من ربنا سبحانه وتعالى جعل الرقية في الآيات اللي كل الناس حفظها، الرقية في الفاتحة، الرقية بالمعوذات. أولا بيحفظ الطفل قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولما جينا آية طويلة في سورة هي أطول سورة في القرآن جت الآية اللي حفظنها كل الناس، آية الكرسي. فتلاقي واحد مش حافظ سورة البقرة كان حافظ آية الكرسي. فجعلت الرقية في آيات وسور ميسورة محفوظة للجميع، مش محتاجة تخصص. يبقى كأني معنى هذا الكلام أن كل المؤمنون جعل التيسير في الرقية حتى يستعملها الجميع، مش محتاجين نذهب للأخ فلان ولا للأخت فلان أصله بيرقي وأصلها بترقي، متخصصون في الرقية. طب مش معنى فلان وفلانة فتنة للتابع والمتبوع؟ ليه فتنة؟ ليه؟ يقول لك ما لازم اللي يرقي يكون تقي. ما شاء الله. يبقى أول حاجة خد مقلب في نفسه أنه هو التقي اللي الناس بيجيله عشان يرقي لهم، يبقى دي فتنة للإيه؟ للمتبوع. طب والتابع أصبح فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هذا فلان لازم فلان. ولهذا من الألفاظ الخاطئة قول العلاج بالرقية، ده لفظ خاطئ. العلاج خطأ، لأن العلاج والمعالج بالقرآن دي ألفاظ غير صحيحة. ليه غير صحيحة؟ لأن كلمة علاج ومعالج هيدخل نفسه في القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، إذا يمكن يضع رأسه على هذه المرأة وممكن يمسك ودنها وممكن يقرب منها وممكن كل الكلام ده، لأنه بيعالج زي الطبيب يا أخي. فتسميته معالج وتسميته علاج ده غير صحيح، لكن بنسميها إيه؟ رقية. لأن الرقية مش هقول ضرورة الرقية أن يمسك أذنها، لا، لأن الرقية دي كلمات يقولها كل أحد، وقد جعلها ربنا سبحانه وتعالى في أيسر الصور وأسألها حفظا وأداء. ومن شر النفاثات في العقد، من ذلك أيضا من العلاج طبعا الاستفراغ بالحجامة لهذا المحل أو العضو اللي يظهر فيه أثر السحر، إنه يعمل حجامة في الذراع إن كان في الذراع، في الرجل إن كانت في الرجل، في الرأس إن كانت في الرأس، في الظهر إن كان في الظهر، هذا من العلاج. والحجامة أمر مشروع مذكور بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الأدوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أدوية العامة المجملة، العسل، حبة البركة، ماء زمزم، ماء السماء ونزول المطر، كل هذه يا أخواني من العلاجات الواردة في القرآن أو في السنة. طيب، ومن شر حاسد إذا حسد، وده آخر الشرور المستعاذ منها أو المتعوذ منها في سورة الفلق. ومن شر حاسد إذا حسد، يقول القرطبي رحمه الله: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل، والحاسد ممقود، مبغوض، مطرود، ملعون. ده كلام القرطبي في التفسير. ويقول أيضا: وقيل الحاسد لا ينال في المجالس إلا الندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا اللعنة، وكلام له طويل في آخره: ولا ينال من الله إلا بعدا. والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود، وبابه دخلا، يعني حسدا على وزن دخلا. وبعضهم يقول يحسده بالكسر حسدا بفتحتين، وحسده على الشيء وحسده الشيء، يعني ده ألفاظ حسدا. قال: وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال قتادة: من شر عينه ونفسه، ويريد به النفس أي السعي الخبيث. ومن أنواع الحسد العين، العين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيح: العين حق، العين إيه؟ حق. قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فإن العين حق، استعيذوا بالله فإن العين حق. فالكلام ده ينبغي أن يفطن له، محدش يستبعده في كثير من المشاكل وكثير من المصائب وكثير من الشرور تلحق بنا ليكون سببها الحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا الحديث بالاستعاذة من العين، فيقول: استعيذوا بالله فإن العين حق. ده كلام صواب وحاصل وحق، فاستعيذوا بالله من شر حاسد إذا حسد ومن العين. من علاج الإصابة بالعين أمور: قبل الإصابة وبعد الإصابة. قبل الإصابة التحصن بالأذكار بالضبط كالسحر والدعوات والتعوذات المشروعة، أن يدعو من يخشى أو يخاف الإصابة بعينه إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه أو غير ذلك مما يعجبه، أن يدعو بالإيه؟ بالبركة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فتشوف شيء يعجبك في ولده، في بيته، في وظيفته، في منصبه، في ماله، بسم الله ما شاء الله، الله يوسع عليك، بسم الله، لازم تقدم الدعاء بالبركة، الله يبارك لك ما شاء الله، تقدم الدعاء بالبركة على ذكر ذلك حتى لا يصاب بشيء من ذلك. هذا كله قبل الحسد، ده علاج قبل الوقوع. من ذلك ستر محاسن من يخاف عليه العين، ستر المحاسن هي التي يخاف عليها، خاصة إن كان أشخاص معلومون بذلك، مع عدم إساءة الظن والتهمة الباطلة. حطوا 100 خط تحت دي، عشان كثير من الناس بيحمل في نفسه من فلان أو من فلان، ويبقى يتولد في قلب العداوة والبغضاء لأنه سيء الظن بيه، أنه هو اللي بيحسد، أنه هو اللي حسدهم، أنه هو اللي كذا. فإياكم وسوء الظن، أخفي ما تخشى عليه الحسد ولا تسيء الظن بيه بإخوانه. أما بعد الإصابة، إذا أصيب الإنسان بالعين وعرف العائن وتيقن من ذلك، إذا كان هذا يقين فيتوضأ ويغتسل. نقول لهذا العائن اللي أصاب الإنسان بالحسد بسبب عينه وبسبب النظر إليه وحسده، هي نأمره بالوضوء ثم الاغتسال من هذا الماء اللي هو الماء اللي نازل من مين؟ ها؟ من العائن. ومين اللي يغتسل به؟ المصاب بالعين. والحديث ورد في سنن أبي داود وهو صحيح. الإكثار من قراءة المعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. ومن الأسباب التي تدفع عين الحاسد الاستعاذة بالله من شره وتقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. احفظ الله إيه؟ يحفظك. احفظ الله يحفظك. الصبر على الحاسد، العفو عنه، لا تقاتله ولا تشكوه ولا تحدث نفسك بأذاه، التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، لا يخاف الحاسد ولا يملأ قلبه بالتفكير فيه، هذا من أنفع الأدوية. لكن طول ما انت قاعد تفكر في فلان وفلان بيسحر وفلان أو فلان بيحسد أو فلان كذا، هذا التفكير وحده يمرضك، يمرضك بهذا المرض الذي تخاف منه. ولكن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه واللجوء إليه وتقواه سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يعني فصل فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم، ها اللي عايز يرجعه، لأن إخواننا كانوا بيسألوا عن الكتاب، ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفلق في التفسير القيم فصل في هذا الكلام تفصيلا، وأكثر ما ذكرناه اليوم من هذا الكتاب. كتب التفسير تفسير سورة الفلق وخاصة تفسير القرطبي وتفسير شيخنا الشيخ مصطفى العدوي اللي هو التسهيل في تفسير جزء عام. من ذلك أيضا علاج الحسد التوبة من الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. خلي بالكم ان ده الشر العظيم الدائم الملازم للانسان، الذنوب والمعاصي. ودي اهم كلمه نقولها في درسنا اليوم، من اعظم الشرور وسبب لحوقها بنا هو ذنوبنا. الصدقه والاحسان، يقول ابن القيم، لها تاثير عجيب في دفع البلاء والعين وشر الحاسد، اطفاء نار الحاسد والباغي بالاحسان اليه. تحسن إلى هذا الذي تظن أنه يحسدك، تحسن إليه، ده من أعظم ما يطفئ ناره ويرد كيده ويعظم لك الأجر. وهذا العلاج يقول ابن القيم ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله. ها ده عشان واحد يجي للي عارف أنه بيحسده أو أنه بيسيء إليه بهذا الحسد ويحسن إليه، ده لا يوفق فيه إلا واحد علاقته بربنا قوية جدا، الذي يوقن فعلا أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يرد الإساءة بإحسان وأن يدفع السيئة بحسن. ده لا يوفق له إلا من عظم حظه من ربه سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذه السورة مع كثرة تلاوتها إلا أن حظنا منها يسير، حظنا من فهمها والعمل بها مع استحضار معانيها يسير. وفيه أوردت به إشارة إلى أمر مهم جدا، نحن محتاجين أخواننا إلى فهم ما نقرأ من كتاب الله، لأن أحيانا بتكون الصورة من أعظم الصور وليس أو لم يرى مثلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا غافلين عنها ولم نقف على ما فيها من الكنوز. البعض هنا بينبه لشيء وتوجيهه في محله، إن أحيانا بيقصر ويضعف ويغلق عقل بعض الناس على المعنى دون النظر إلى سائر المعاني. قال قد يفهم البعض بكف الصبيان عند دخول الليل عدم خروجهم لصلاة المغرب والعشاء. طبعا هذا الكلام باطل، ولو فهمه إنسان بفهمه بعيد، لأن الذي أمر بكف الصبيان عند دخول الليل هو الذي أمر بصلاة المغرب والعشاء واصطحاب الصبيان فيهما كسائر الصلوات. واضح إخواننا؟ بل من أعظم ما يدفع به شر الشياطين اصطحاب الصبيان إلى المساجد بما في ذلك المغرب والعشاء. فالحصن الحصين بذكر ومسجد وتلاوة لكتاب الله لا أعظم من ذلك. واضح؟ فلا يتنافى هذا أبدا، كف الصبيان عند دخول الليل وعند فحمة الليل مع حضور وشهود صلوات الجماعة. لكن هذا من الهدي الغائب عنا وعن أبنائنا وعن بيوتنا، وهو عدم إكثار السهر بالليل لنكف شر كل غاسق إذا وقب. فنقرأ هذه المعوذات ونسمي الله، كفوا صبيانكم، قال وسم الله وتغلق بابك وتسمي الله حصن حصين لا يفتحه الشيطان ولا يدخله. ثم تقرأ هذه الآية قبل نومك أنت وصبيانك وأنت وأولادك، وتذكر أن النبي لما عجز عن فعل هذا مين اللي مسح على جسمه؟ عائشة رضي الله عنها. إذا كأن المسألة كان النبي يواظب عليها ولم تترك، واللي ضعف عن هذا الفعل حتى لو كان كبير بنعينه. فنفس الكلام الصبي اللي مش هيقدر يعمل العمل دوت نعينه، إحنا ننفث ونقرأ المعوذات ونمسح على بدنه. واضح إخوانا؟ يبقى حصلنا الأبناء من شر غاسق إذا وقب، وما أعظم هذه الغواسق التي تتحرك بالليل. نسأل الله سبحانه وتعالى رب الفلق أن يعيذنا من شر ما خلق، ومن شر كل غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.